بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. كل شيء في انتظار المطر، لا حياة بلا مطر، مفيش كائن حي قدر يعيش من غير مية، مع ان بعض الكائنات قدرت تستغنى عن الهواء، انواع من البكتيريا قدرت تعيش بدون هواء، لكن ما عرفناش لغاية دلوقتي كائن حي واحد قدر يعيش من غير مية. وفي الواقع المية دي سائل عجيب قوي، ما يعرفش طعم المية إلا عطشان. لو كان إمبراطور بيموت من العطش، عرشه وتاجه ساعتها مش هيساوي نقطة مية. والمية في الحقيقة لها خاصيات عجيبة قوي، تختلف بها عن أي سائل وعن أي مادة على الإطلاق، وتنفرد بها تماما. يعني مثلا نلاقي المية هي السائل الوحيد اللي ممكن يتوجد في حالاته التلاتة في نفس الوقت وفي نفس المكان. يعني ممكن تلاقي مية في حالة صلبة وحالة غازية وحالة سائلة في نفس الوقت في نفس المكان، وانت بتشرب كوباية مية فيها تلج وعلى سطحها تلاقي البخار بيتكثف. ثلاث حالات حوالين نفس الكوباية وجوه نفس الكوباية، بخار بيتكثف، مية سائلة، مية صلبة على شكل تلج. ده السائل الوحيد اللي ممكن يتواجد في حالات الثلاثة في نفس الوقت وفي نفس المكان. أيضا المية كمادة ممكن تبقى عكس كل المواد. كل المواد نعرف أنها بتنكمش بالبرودة وتتمدد بالحرارة، لا، المية تيجي في لحظة عند أربعة مئوية وتبص لقاها تعمل عكس كل المواد، تتمدد بالبرودة وتنكمش بالحرارة. كل السوائل لما تتجمد تتقل، إلا المية لما تتجمد تخف وتعوم، تلج بيعوم. ودي في الواقع حاجة خطيرة جدا، لأن عوامان التلج فوق المحيط كان نتيجته إيه؟ كان نتيجته إنه غلف المحيط وعزله، لكن المحيط راح لابس بلطه كله، وبالطريقة دي اتعزل عن درجات البرودة القصوى اللي فوق. الجو ممكن يوصل لغاية 50 تحت الصفر، فلو المية والبحر جراله كده كل الكائنات اللي فيه هتموت. فساعة ما التلج يجي يتكون ويعوم ويعزل كل المحيط وتظل الحرارة تحته أربعة مئوية، وبالتالي كل الكائنات تعيش. كلها اعتمدت على خاصية غريبة في المية، إنها لما تتجمد تخف بعكس كل المواد لما تتجمد تتقل. لو كانت المية لما تتجمد تتقل كان التلج اتكون وغطس، اتكون وغطس، لما يبقى كل المحيط تلج تنتهي الحياة. خاصية تانية غريبة في المية إنها تطلع لفوق في القنوات الشعرية ضد الجاذبية. الجاذبية تشد كل حاجة لتحت، وجميع السوائل ما عدا المية ممكن تطلع بمقدار في الشعيرات والقنوات الشعرية، اللي هي الظاهرة اللي بيسموها كابيلاريتي. ودي كانت عامل مساعد الحياة في نخلة على إنها تشد المية 20 متر لفوق. المية فيها خاصية غريبة كمان، إنها تكهرب كل المواد اللي تدوبها وتحلها إلى أيونات سلبة وموجبة. دي خاصية خطيرة، لأن كل الكيمياء مبنية على الحكاية دي، كيمياء اللاعضوية والكيمياء العضوية وكل التفاعلات كلها مبنية على الخاصية الغريبة دي، إن المية بتكهرب كل مادة تدوبها وتحلها إلى أيون سالب وأيون موجب. بالطريقة دي بعد كده بيسهل الفك والتركيب في الجسم وفي الكيمياء وفي الطبيعة وفي كل حاجة. وده سر ان المية لها قدرة على الإذابة، يعني هي سائل مذيب أقوى من مية النار ومن جميع الأحماض والقوية بسبب الخاصية الغريبة دي، إنها بتكهرب المواد وتحلها إلى أيونات. بيقولوا إن المية لا طعم لها ولا لون ولا رائحة، ومع كده هي بتدي الطعم لكل شيء يدوب فيها. يعني إحنا عشان نحس بطعم أي حاجة لازم يوصل لنا هذا الطعم عن خلال من خلال دوبان المادة في المية، بعد كده اللسان يحسها. فهي لا لون لها ولا طعم ولا رائحة، ولكنها تعطي الطعم لكل شيء وتعطي النكهة الجميلة لكل شيء. الماء إكسير الحياة ومادة الحياة بحق. في نقطة مية من البركة تبص بالميكروسكوب تلاقي أمم بتتزاوج وتتقاتل وتتحارب، وتلاقي غابات وتلاقي شعوب وتلاقي ملايين ميكروبات سرحة بتتكاثر في نقطة مية في بركة. المية هي صانعة الطقس، نسيم الليل العليل اللي بيهب من البحر دافي، في الوقت لما يبرد الليل يطلع من البحر نسيم دافي، ده غير كتل المية الباردة والساقعة اللي بتبقى في المحيط واللي هي بتصنف الطقس على الشواطئ. خاصية عجيبة برضو في المية ان هي غير قابلة للضغط، تيجي تضغطها تقاوم الضغط مقاومة فظيعة. وهذه الخاصية اتبنى عليها علم كبير اللي هو علم القوة المائية او الهيدروليكا. يعني من غير هذه الخاصية ما كانش ممكن نعمل ترومب، لان تيجي تتكة المية تهوي وتنضغط، ما خلاص ما تنفعش. فهذه الخاصية اعتمدت عليها كل علوم القوى المائية. يعني مثلا كمان الشلالات بحكم الكتلة المائية الهائلة دي ممكن تدور تربينات وتطلع لنا كهرباء، ولا علم القوى المائية كله تبنى على هذه الخاصية البسيطة، عدم قابلية جزيئات المية انها تنضغط. والمية راحة للعين وجمال، والماء والخضرة والوكل حسن. والمية في القرآن خرجت من باطن الأرض، في إشارة قرآنية صريحة يقول لك أخرج منها ماءها ومرعاها. منين؟ من الأرض، والأرض بعد ذلك دحاها، أخرج منها ماءها ومرعاها. ربنا سبحانه وتعالى أخرج المية من باطن الأرض، بعكس الصورة الشائعة أنها جاينا من فوق، لا، ربنا بيقول أنا طلعتها من جوف الأرض. فطبعا الحقيقة دي هي آخر ما وصل إليه العلوم حاليا، وأجمعت عليه العلوم أن المية فعلا جاية من باطن الأرض أصلا، في من 4000 سنة من أول التكوين والنشأة، تفاعلات الباطنية اللي في الأرض اللي عملت الزلازل والبراكين، وكانت البراكين شيء مهول، كان ضمن ما يخرج من باطن الأرض بخار المية بكميات هائلة، وكانت النتيجة على ألوف السنين كل الكوكب الأرضي بقى مغلف بالسحب سميكة جدا. وبعد كده لما جه ظروف الإمطار المطر ونزول المطر، راحت نزل هذه السحب في كتل هائلة من السيول مئات السنين، وملت المحيطات بالصورة اللي احنا شايفينها دلوقتي. وبقوة الجاذبية الأرضية حفظت هذه المية في المحيطات. لو كنا زي القمر حجمنا صغير كان الهواء والمية تطيرهم، وما أمكنش للأرض أنها تمسكهم، الأرض مسك الهواء والمية بقبضة الجاذبية. حاليا المية تبتدي تعمل دورة بقى، المية اللي في المحيطات، كل المحيطات دي على الظهر كده تبقى غلاية هائلة بتسخن عن طريق الشمس، تتبخر يطلع البخار فوق، يخف الضغط فوق وتزداد البرودة فتتكثف، فيحصل سحب هائلة، وتيجي ظروف المطر فتنزل أمطار، تنزل على الجبال تملى الأنهار، وترجع تاني تصب الأنهار كلها في المحيطات، دورة باستمرار من المحيط للسماء، ترجع تاني أنهار محيطات بالشكل ده، دورة مستمر. وبعض المية اللي بتنزل في تتشربها الأرض بتتجمع تحت في خزانات، وترجع تطلع في نافورات سخنة ونافورات باردة. لكن الكمية بتاعة المية ثابتة، كمية المية ثابتة عمالة تدور وتلف، مرة في السماء فوق، مرة تنزل في المحيطات، مرة في الأنهار، مرة تتسرب. في خزانات في الأرض، لكن هي نفس الكمية عمالة تلف. يعني جايز قوي يكون المية اللي انت استحميت بها امبارح هي نفس المية اللي استحمت بها نفرتيتي من 3000 سنة. في الأديان كلها فيها صلاة الاستسقاء، كان النبي يستسقي لقومه ويطلبوا له، يقولوا يا نبينا اطلب من ربنا ان هو ينزل المطر، فيصلي صلاة الاستسقاء ويطلب من ربنا المطر. الحكاية دي موجودة حتى في العقائد البدائية. يعني لما كنت أنا في أوسط أفريقيا في الغابات النيام نيام والماو ماو في وسط الغابات الاستوائية، هناك في العقائد عندهم برضه واحد متخصص اسمه صانع الأمطار. صانع الأمطار ده إيه بقى؟ لما تحصل جدب وينقطع المطر وجفاف ومواشي تموت فيلجأوا له كلهم، يعني شوف لنا حل سيدنا. فهو له بقى طقوس كده خاصة غريبة جدا، يطلع بوق كده وينفخ فيه ويجيب زلط يخبط بيه ويعمل أصوات عجيبة كده، وبعدين يجيب كوز زي الدش يملاه مية كوز مخرم ويعلقه على باب الكوخ. فطبعا ال ال ال ال كوز المخرم ده انت ينزل منه المي، يخش هو جوه الكوخ بقى يقول يا إلهي يا له من مطر غزير، لقد غمرتنا بالأمطار يا رب، شر قد غمرتنا بالأمطار يا رب، لأني أبتل حتى العظام، شر ويعمل أصوات غريبة ويخبط بالحصى مش عارف إيه. فكان يصادف طبعا أن المطر ينزل فكل القبيلة ترقص ويعملوا أفراح. وهذا الشخص كان بيعتبر من السحرة العظام اللي هم لهم طقوس دفن مخصوصة ولهم مقابر مخصوصة وينظروا له برهبة فظيعة. صانع الأمطار شخصية كانت غريبة جدا. وفي الواقع هذا الحلم اللي موجود عند البدائي، ما هو ده حلم ان واحد يبقى عنده قوة ما او يعني موهبة ما بحيث ان هو يطلب المطر فيجي المطر، سواء كان بشعوذة أو سواء كان راجل عنده مقام عند ربه فربنا فعلا يستجيب لدعائه. إنما ده حلم، يعني وجود هذه النماذج دائما يدل على أن ده حلم عند كل البشرية، أن يجي الواحد في لحظة يسيطر على الطبيعة، يعني يجيب مطر بالطلب، يجيب ريح بالطلب. ربنا أجرى الريح لسليمان واستجاب لموسى لما استسقى وقال قومه نزل المطر، وهكذا جميع الأنبياء. لكن الحكاية إن الإنسان عاوز يبقى عنده الرخصة دي، كلنا يبقى عندنا هذه الرخصة، يروح جايب مطر ريح، يروح جايب ريح. فالإنسان عن طريق العلم بيحاول صناعة المطر، يحاول يسيطر على الطقس. وهو فعلا قدر يسيطر على الطقس جوه أوضته، يعني قدر يكيف الأوضة، يعملها برد في الصيف وبعدين يخليها دفى في الشتاء، وقدر يعمل له مطر صغير كده في البانيو، دش صغير يفتحه ينزل دش يستحمى، قدر يعمل جوه قطه نوع من السيطرة على إنما لا، ده هو عاوز يسيطر على الطبيعة كلها، ينزل المطر على قارة، يحبس المطر، يعمل جفاف، يموت الناس. مع الإنسان جبار جواه، ربنا بيدلوش الرخصة دي ليه؟ لأن عارف إن الإنسان جبار، ممكن لو خد هذه الرخصة وأساء استعملها تبقى كارثة. لكن الإنسان لا يكف، عن طريق العلم في تجارب لغاية دلوقتي قائمة عشان الإنسان يقدر يسيطر على المطر وينزل المطر بإرادته وبمشيئته. هنشوف هذه المحاولات ونشوف إيه المطر وإزاي بيتكون، هنشوفه في الفيلم بتفاصيل أكتر. السحب هي خزانات الماء المعلقة، زي ما حكينا الماء تطلع من المحيطات تتبخر تتكثف سحاب، تبقى خزانات من المياه المعلقة عند اللزوم لما يجي أمر ربنا وتتوافر الظروف تنزل الأمطار وتشرب الطبيعة وجبة إفطار جميلة بعد جفاف طويل. زي ما حكينا ان كل هذا الماء المعلق في خزانات او الموجود في المحيطات خرج من باطن الارض بتفاعلات كيماوية في الصخور. وفي مبدأ الخليقة كان كل السحاب مغلف الأرض بالشكل ده غلاف سميك جدا، ثم بدأ الأمطار الكثيفة الهائلة فامتلأت المحيطات بعد سنوات من المطر، كان مطر متواصل فامتلأت المحيطات. وزي ما قلنا هذه الكمية من يوميها كمية ثابتة لا بتقل ولا بتزيد، وإنها محفوظة بقبضة الجاذبية الأرضية. كيف تتكون السحب؟ قلنا الشمس بتطلع بتسخن البر والبحر وتسخن المحيطات، محيطات بتعمل زي أكنها أزان كبير أو غلاية تبخر المية، تطلع البخار يطلع في الطبقات العالية من الجو فيلاقي الضغط أخف والبرد أكتر فيتكثف إلى قطيرات رفيعة جدا. وعملية التكثف زي اللي بنشوفها في الأبريق ده، بيحط التلج في المية فشوف البخار بيتكثف على سطح. العاملين في صناعة السحب هم البرودة وانخفاض الضغط الجوي. هنحاول نقلد الحكاية دي في المعمل، نفرغ الهواء من المخبار ده وبذلك يقل الضغط، وفي نفس الوقت نتيجة تفريغ يحصل برودة، فيبقى العاملين موجودين. فهنشوف ان ممكن نعمل سحابة صغيرة قوي صناعية، ده نفس اللي بيحصل، هواء يطلع لفوق يخف الضغط تزيد البرودة يحصل السحاب، نفس اللي بيحصل هنعمله في المعمل في مخبار. لما هيقل شوف السحابة الصغننة دي تكونت السحابة على طول، لما شد البيستون خفض الضغط برد، شوف السحابة الصغننة دي عشان نقيسها بالضبط عملوا شعاع ليزر عشان نقيس حجم السحابة وقطرها ونعمل تجربة على السحاب، السحاب الصناعي الصغير ده. أول تجربة عملناها إن إحنا رشينا محلول ملح جوه المخبار، بعد ما رشينا محلول الملح كررنا التجربة تاني، عملنا التفريغ حصل البرد وانخفاض الضغط كونت السحابة، وبعدين اسناها بالليزر هنلاقي انها اعرضت شوي بقت اكثر سمكا. شوف بقت لما عملنا ايه اللي حصل، اللي حصل ان حبيبات الملح اصبحت شبيهة بالمركز تكثف، كل حباية ملح بقت مركز تكثف ساعدت، بقت عامل مساعد. لكن احد العوامل المساعدة برضو في تكوين السحب هي وجود ذرات تراب او ذرات ملح او ذرات تلج او اي حاجة، ده نمو قطيرات بتنمو تحت الميكروسكوب. اي عاملين ميكروسكوب نوري ازاي القطره بتنمو حول ذره ملح او اي ذره تراب او اي هبه صغيره، دي كلها عوامل في تكوين السحب، البروده وانخفاض الضغط ووجود ايه انويه تكثف. طبعا تلوث البيئة بالدخان والحاجات دي عمل اضطراب في الطقس نتيجة ان كل الدخان ده بقى انوية تكثف، فحصل فيه لخبطة في الجو. القطرات المطر عملوا دراسة على حجمها، امتى القطرة، ما هو اتفقنا ان السحاب نفسه القطيرات، طب امتى القطيرات تبقى من الحجم الكافي انها تنزل مطر؟ قال لك لازم توصل على الاقل الحجم 5 ملي، لانهم قاسوا حجم ذرة المطر او قطرة المطر بالجهاز اللي احنا شايفينه قدامنا ده، هنقيس حجم قطرة مطر، تنزل القطرة بتعمل اثر، بيقيسوا الاثر بعد كده بالمسطرة، لقوه نص ملي أول مسطرة، خمسة ملي، نص سنتي يعني. فده الحد الأدنى اللي ممكن يحصل به مطر. يعني لازم القطيرات المعلقة في السحابة يحصل لها نمو أو تجميع لدرجة أنها توصل لهذا الحجم اللي هو 5 ملي. طيب ذرات السحابة نفسها أو قطيرات السحابة حجمها الطبيعي إيه؟ دي بقى عايز التجربة، احتاجت إلى تجربة من الميترولوجية، جت طيارة ودخلت جوه السحابة وصورت وعملت فيلم، وبعدين هو بيطلع الفيلم قدامنا حمضه، وبعد كده هيعمل عرض للفيلم عن طريق الضوء المستقطب عشان يعرف ايه حجم قطيرات السحابة قطيرات المية في السحابة. الكبير ده تلك سيبك منه، انما القطيرات الصغيرة المفنعة زي النجوم دي 1/100 من المليمتر، 1/100 من المليمتر، يعني نعوز 1,000,000 قطرة من دول يحصل تجميع من مضروب في 1,000,000 علشان تتكون قطرة مطر وتبقى السحابة في ظرف المساعد على انها تمطر. عشان تمطر لازم يحصل تتضاعف حجم القطيرات 1,000,000 عشان تبقى بدل ما هي 1/100 من الملي تبقى 5 ملي. طيب عملية هذا التجمع والنمو شروطه ايه؟ احنا قلنا شروطه طبعا الاولانية البرد وانخفاض الضغط ووجود نواة للتكثف، كل ده مش كفاية، برضو في عوامل اخرى. لان شوف القطيرات اهي عملوا عليها تجربة بتتفركش ازاي؟ مش بتتجمع. طب ازاي نخليها تتجمع؟ قال لك البرق والكهرباء الاستاتيكية اللي بتحصل في السحابة بتبقى عوامل تجميع، وعملوا تجربة برق صناعي وكده في المعمل يعني، وكهربوا القطيرات. هنشوف التجربة دي قدامنا. ده اللي بيحصل في التلج اللي هو هو نازل بيكبر شوية لغاية ما يبقى برد وينزل على الناس كتل من البرد. هنكهرب السلايد ده كهرباء دي من غير كهرباء دلوقتي قبل التجربة. القطيرات ما بتجمعش جنب بعض لكن ما بتجمعش. بعد كده هنكهرب وصلنا الكهرباء الاستاتيكية، كهربنا السلايد، وبعدين هنبص نشوف ايه اللي هيحصل. حصل تجمع. يبقى اذن البرق او الكهرباء الاستاتيكية اللي بتحصل في السحب هي عامل تجميع وعامل نمو في تكون المطر. قلنا العامل الثاني هي وجود ذرات تراب او ذرات ملح او مواد غريبة في السحابة او هباءات او مش عارف دخان او كل دي عوامل برضو، لان دي انوية بتتكثف حواليها القطيرات وتنمو. دلوقتي احنا بنحاول نبص ايه اللي بيحصل جوه السحابة، نفسه هو اللي بيحصل جوه فريزر. لو انت نفخت في الفريزر نفسك هيتحول لبخار ويعمل قطيرات من البرودة، بحيث انها ممكن توصل لسوبر كولينج يعني 5 تحت الصفر، ومع كده تظل قطيرات ما تتجمدش، قطيرات ما تتجمدش. قطيرات وصلت لدرجة حرارتها لناقص 5، ومع كده لو لمست اي بودرة تلج شو بيجرى لها ايه؟ نفس القطيرة على طول تتجمد، نفس القطيرة تتجمد على طول. يبقى اذا برضو بودرة التلج ممكن مسحوق التلج اللي هو باعتباره برضو مادة غريبة زي التراب والحمام، ممكن يكون نواة لبلورات ثلجية صغيرة. ليه بلورات ثلجية صغيرة بتنمو تحت الميكروسكوب؟ ده برضو بيدينا فكرة عن تكون بقى البرد. يعني تكون البرد بيحتاج إلى عملية تانية بقى اللي نسميناها سوبر كولينج، يعني تبريد عالي جدا، وبعدين وجود مواد غريبة في السحابة. شوف نفسها في الفريزر عمل سحابة. بعد كده هتبتدي تعمل بودرة تلج، تبشر التلج، وهنشوف تأثير البودرة دي في السحابة ايه. شوف عمل على طول تكثف، شوف حصل دلوقتي بلورات تلج رفيعه قوي، دي بدايه البرد. لكن عمليه البرد تحتاج الى حاله تبريد شديده تحت الصفر. نمره 2 تحتاج الى بودره من اي نوع يتراكم حولها البلوره الثلجيه، وبعد كده تبتدي البلوره تنمو من تلقاء نفسها وتكبر وهي طالعه نازله في السحاب. عملية البرد احنا بنشوف انواع من البرد بينزل كده زي الحمص وزي، لكن هي حقيقة ممكن في بلاد الباردة ممكن حجم حبة البرد يوصل لحجم البيضة واحيانا لحجم 50 سنتيمتر، يعني نص متر. ده البرد، وممكن يحصل صفائح ثلجية، وممكن يحصل طبقات من الجليد. طبعا الصقيع والبرد بيبقى مهلك احيانا، والسيول حاجه لما تزيد عن حدها ممكن تنقلب الى ضرر فظيع. ملايين من الدولارات تفقد بسبب حكايه العواصف الثلجيه. بعد العواصف الثلجيه دي بياخدوا عينات من البرد، شوف الواحده قد البيضه، وبتوصل احيانا الواحده نص متر، شوف حجم كبير جدا، وبيعملوا عليها قطع، بيعملوا عليها بيقطعوا فيها مقطع وبعدين يشوفوها تحت الميكروسكوب ويدرسوا حبة برد. نلاحظ ان حبة البرد مكونة من طبقات دائرية زي البصلة، مقطع في بصلة كده، طبقات دائرية طبقة حوالين التانية. ايه السر؟ السر ان ذرة البرد او حبة البرد وهي نازلة بينمو حواليها التلج طبقات طبقات، ترجع تطلع تاني بالريح، تطلع للمناطق الابرد، فيرجع يتعمل طبقات طبقات تانية من الجليد، وكل طبقة منهم بتبقى ايه؟ طبقة دائرية. نعمل مقطع نلاقي كل هذه الطبقات جوه بعضها. ده سر التكوين الحلقي للبرد. طبعا لما توصل لحجم وتقل معين تنزل على طول. في عالم روسي اسمه كوليكوف بيقول ان احيانا تتكون جبال كاملة من البرد جوه السحاب. طبعا احيانا الجليد يتحول لمشكلة، يسد الطرقات ويوقف المواصلات ويتلف المزروعات. ساعتها بقى بننسى جمال الطبيعة ونتلهي في مشاكلنا. هنا تحت الميكروسكوب هنشوف نمو بلور التلج. شوف نموها جميل ازاي، بلور التلج عملنا لها نواة تكثف وبتنمو حول النواة، شيء جميل. لكن الجمال ده كله ساعة ما يتحول الى مأساة وزوبعة جليدية، خلاص الانسان يصرخ ما فضلش حاجة بقى، يبتدي يكسح التلج ويبتدي يشغل اجهزة التسخين في كل حتة. علماء الطقس بيحاولوا بكل طريقة انهم يتنبأهم بانهم يبعتوا بالونات ويشوفوا الاقمار الصناعية ويتابعهم بعملية اتصال بين جميع مراكز الارصاد في العالم. وعملوا محاولات لصناعة مطر، فقدروا يعملوا رخة بسيطة كده، طيارات تقوم وترش السحب بالتلج، تعمل رش التلج ومعها أملاح سيلفر أيودايد برضو ملح بيرشوا به السحاب. بالطريقة دي قدروا يعملوا رخة بسيطة، لكن ما قدروش لغاية دلوقتي يعملوا أكتر من هذه الرخة البسيطة. طبعا احنا بنقول ان عوامل التلوث الحالي الدخان، شوف الجو شكله ايه، الدخان ده زود الذرات العالقة في الجو، زود العوالق المختلفة، وده بيلخبط النظام المطر. نفس الحكاية برضو ممكن توصل العكس، يعني ممكن تيجي نوبات من الجفاف فانقطع المطر وتتشقق الأرض وتتحول المسألة إلى مأساة. يعني مشكلة السيول زي لعنة، ومشكلة الجفاف أيضا لعنة، كلاهما كارثة. الجفاف بيوصل أحيانا أكثر من شهر وسنة واثنين، وتبص تلاقي ينتهي إلى مجاعات تشمل البهائم والمواشي والناس، وتبقى مشكلة تحتاج إلى إغاثة فورية. تبتدي المواشي تأكل أي حاجة، شوفوا المنظر شيء فظيع، موت. في كلام كتير قوي على آية في القرآن اتكلمت على إنزال المطر. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. كتير قوي اتكلموا قالوا طب ازاي، طب ما احنا كمان بنقدر نعرف ما في الأرحام دلوقتي، الطب بيقدر يعرف حكاية ان ده المولود هيجي ذكر او يجي ذكر او يجي انثى. فالحقيقة هم فهموا غلط، وقالوا برضو انه طب ما احنا دلوقتي بنعمل المطر. هم فهموا غلط. اولا في فرق بين لما ربنا يقول يعلم ما في الارحام، وبين احنا لما نقول الدكتور يعلم ما في الارحام، فرق كبير خالص. لان اولا علم ربنا علم شمولي احاطي، يعني لما ربنا يقول يعلم ما في الارحام يعني يعلم ان اللي في الرحم هنا مش بس ذكر، لا ده يعلم ان اللي في الرحم هنا هتلر، إلا هيطلع ويقوم ويعمل حرب عالمية ويخرب ويغزو بولندا والنازية ويسجن ويعذب ويعتقل وبعدين آخر يضرب نفسه بالرصاص أو يحرق نفسه. كل هذا العلم الشمولي هو ده العلم الإلهي. إنما يكون الدكتور يحط كده السماعة ويقول آه ده هنا ذكر، ده علم جزئي بسيط خالص. وبعدين طبيعي إن هو ربنا سبحانه وتعالى إن هو طمه علم الإنسان ما لم يعلم، ما هو بيعلمنا جزء دايما من علمه. إنما تظل العلم الشمولي الكامل علم الله. وما فيش حد طبعا لغاية دلوقتي لا دكتور ولا فلكي ولا يقدر يحط إيده على رحم واحد يقول والله ده هنا طالع هولاكو أو هنا طالع واحد هيعمل ويسوي ويقول بقى بالتفصيل تاريخ كامل له. العلم الإحاطي أو الشامل ده ما زال من خصوصية الله سبحانه وتعالى. نمرة اتنين مسألة وينزل الغيث، برضو نفس الحكاية. لما ربنا يقول ينزل الغيث غير لما واحد عالم في أمريكا يعمل رخة مطر وينزل شوية مطر، تفرق. ليه بقى؟ لأن كلمة غيث لها معنى، معنى إن ربنا لما ينزل الغيث معناها ينزل مطر بكمية محسوبة بحيث إنه يعمل إغاثة، مش مجرد رخة، لا مقدر بالضبط، لا زيادة فيعمل سيل ويخرب ولا أقل فيعمل جفاف ويجوع، لا، لكن محسوب فيكون نتيجته إغاثة فيبقى اسمه غيث. وهذا الغيث ينجد بلد. هذه القدرة حتظل قدرة الله سبحانه وتعالى. ليه؟ لأن كلمة غيث تشترط فيها انضباط وإحكام بالكمية المطلوبة بالضبط على قد الناس والبهائم والحقول والمزروعات محسوبة، ومحدش يقدر عنده الحسابات دي كلها إلا ربنا سبحانه وتعالى. فبرضو دي نتفهم الغلط. وبعدين أنا عاوز أقول إن الله سبحانه وتعالى لا يمتنع عليه إعطاء العلم، ما هو دايما بيدي علم، ما هو دايما بيدي علم. النبي يقول لا يطلع على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول، يعني حتى الغيب ربنا استثنى فيه وقال أنا حدي بعض الغيب لرسلي. فما بال مسائل الشهادة والمطر والأرحام والحاجات دي من علوم الشهادة، يعني علوم متاحة وربنا بيدي منها بقدر. فدي علم الإنسان ما لم يعلم، دي هي دي يعني صفة الله المربي سبحانه وتعالى. ثم هم نسوا أن الآية فيها انضباط غريب قوي، لأن لما تقراها كلها يقول إن الله عنده علم الساعة، يعني العلم اللي اتصف بالعندية إن هو عنده، اللي هو محظور علينا كلنا لأنه عنده، هو علم الساعة. الباقي قال ما قالش عنده بقى، لما جه قال الغيث والأرحام ما قالش عنده، لا قال وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. العندية اختصت بس بمسألة الساعة، قال إن الله عنده علم الساعة، فده بقى اللي عنده ومش عندنا ومش هيكون. دي خصوصية حظرها على الناس وأعطى هذه الخصوصية لنفسه، إن الله عنده علم الساعة. الباقي ما قالش عليهم عنده بقى، الباقي قال عال قال وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام. فدي برضو نقطة فاتت على اللي فهموا الآية، إن فيه جزء من المعلومات بتاع الآية لها خصوصية ربنا حظرها على الناس وقال عنده بس، إنما الباقي الله يعلم منه ما شاء، يعطي من علمه في الباقي بقى ما يشاء لمن يشاء. في كمان آية يعني خاصة بموضوعنا برضو غريبة في القرآن، قال وأرسلنا الرياح لواقح. لما ربنا سبحانه وتعالى اتكلم عن إنزال المطر وسقي الناس قال وأرسلنا الرياح لواقح، فالكلمة دي الحقيقة كلمة عميقة أوي، يعني فهمت زمان على أنه أرسلنا الرياح لواقح، بمعنى أن الرياح بتدفع السحب وتبقى عامل من عوامل المطر، والسحب بتلقح الأرض بمعنى أنها تخصبها، يعني ننزل مطر يلقح الأرض ويخصب، يعني معنى مجازي، معنى مجازي. لكن الحقيقة اتفهمت بعد كده أكتر وأكتر لما العلم جه وفسر لنا حاجات كتير، فوجدنا مثلا ان الرياح بتلقح الزهور، تنقل حبوب لقاح، فهي لواقح بالفعل. وبعدين لقينا حاجه تانية ان في سحب مكهربة سلبة وسحب مكهربة موجبة، والرياح بتدفع السحب فتلاقح بينها السالب والموجب وتعمل الرعد والبرق، فده برضو لقاح. وبعدين اخيرا اللي شفناه في الفيلم ده حاجه غريبه قوي، ان فعلا لا يمكن السحاب يمطر إلا إذا لقح ببذور جواه تنمو حواليها القطيرات. البذور دي سواء كانت فتافيت تلج أو مسحوق بودرة تلج، أو سواء كان دخان أو تراب أو سيلفر أيودايد أو التجارب اللي شفناها قدامنا، لابد من عملية تلقيح، طائرات تطير وتلقح السحابة بأنوية بذور، هذه البذور حتنمو حواليها قطيرة، تفضل تنمو تنمو من بعد ما كانت واحد على مية من الملي تبقى خمسة ملي فتتقل فتنزل مطر. يبقى إذن برضو الرياح هنا لواقح، بمعناها بتاخد كل أنواع الدخان وذرات التراب وفتفيت التلج وتلقح السحاب، فالرياح بالمعنى دي برضو لواقح. ففي الواقع هي كلمة لفظ بسيط، لكن اتضح أنه لفظ غريب قوي في صدقه، يعني صادق مجازا وصادق حرفيا وصادق علميا، فدي حاجة غريبة الحقيقة. في برضو خاصية غريبة للمية ربنا سبحانه وتعالى أشار إليها، فأشار إن من خصائص المية التطهير والنظافة، ودي معلومة، لكن أشار لخاصية غريبة أو في المية، إنها تذهب مس الشيطان، وينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان. وتشرحت في حكاية تانية لما أيوب النبي ما مرض ودعا ربه ونادى ربه، أيوب إذ نادى ربه إني مسني الشيطان بنصب وعذاب. أيوب بيشتكر ربنا بيقول مسني الشيطان بنصب وعذاب، فربنا بيرد عليه سبحانه وتعالى بيقول له أركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب، شرشت واحد بيقول أنا جاني مس شيطاني، الخالق بيقول له الروشتة محددة، اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب. عيون، عيون مائية في الأرض، يعني دي صريحة، أدي مرض أدي علاج. يبقى إذن المية فيها خاصية، خاصية إذهاب مس الشيطان، دي خاصية غيبية بقى العلم لا يعرف فيها حاجة، والطب ملوش فيها، الطب أصلا بينكر الشيطان، ما يعرفش حاجة اسمها شيطان. لما تتكلم مثلا دكتور أخصائي تقول له الشيطان والشيطان يضحك عليك، شيطان إيه بتاعي، ولا مس الشيطان ما يعرفوش الحاجات دي، ما علم ما يعترفش، يقول لك دي مسائل غيبية لا شفناها، ما أنا ما شفت الشيطان. طبعا دي تزيد قوي منه، لأن ما يصحش الإنسان أن ينكر ما لا يرى. الله طيب، ما هو المسألة قياسية، يعني أولا احنا عرفنا دلوقتي أن في ميكروب ما بنشوفوش، فليه نستعجب أن في شيطان ما بنشوفوش؟ والميكروب يضر ويأذي، والشيطان ممكن يضر ويأذي، هي المسألة يعني أن حدود البصر ما هياش هي الحكم. فأدي ميكروب ما بنشوفوش وبيمرض، فيمكن يبقى فيش طعم ما بنشوفوش ويأذي، الاحتمال قائم، لكن هو العلم ميتن ودايما رافض لغاية ما يشوف بعينه. فما حكيت الشيطان أو مس الشيطان العلم ملوش دعوة به، لكن مع كده برضه العلم بيجي ساعات ويحتار، يعني مثلا حالات الصرع اللي تبص لقي واحد يشنج يشنج ويتخشبه، دي مرض فظيع قوي، وبعدين الدكتور يكشف على كل حتة يلاقيه سليم تمام تمام، بيوقف الطب محتار يضرب أخماس في أسداس. وده هو بيسموه، ده هو أخطر أنواع الصرع اللي هو ما فيهوش أي مرض ملحوظ في الجسم، ده بيسموه إيديوباسيك إيبيليبسي. فده يعني كتير جدا حتى من العلماء يقول لك في احتمال إن بيحصل فيه مس من حاجات غيبية بتسبب هذا. طبعا في الكتب المقدسة والأديان معروف حكاية مس الشيطان، والمسيح كان يعالج مس الشيطان، والأنبياء كلهم وكل أصحاب اللي ربنا اداهم المواهب أنهم يخرجوا هذه الشياطين من الناس، لكن ده في الدين في العلم ما يعرفوش، علم ما يعرفش الحكاية دي. لكن أنا أبص لها مسألة قياسية، أنا بقول أولا العين ما هيش حكم ولا الحواس ما هيش حكم، لأن يا ما حاجات إحنا ما كناش شايفينها ولا لمسينها، واتضح ان هي حقائق وحقائق خطيرة. الذرة، الالكترون، ما حدش لغاية دلوقتي شاف الالكترون اللي هو بيمشي مكان. فاذا العين ما هياش حكم، والحواس المباشرة مش حكم، واذا كان في ميكروب مش شايفينه وبيأذي، الاحتمال قائم ان في شيطان مش شايفينه وبيأذي. على اي حال المسألة هتظل قضية بعدين هتتعرف في المستقبل، لكن ربنا قالها، قال ان المية فيها سر ممكن تذهب مس الشيطان، ازاي ما حدش عارف. يمكن هي دي الحكمة في فرض الوضوء، حكاية غسل الأطراف 5 مرات قبل الصلاة. وبعدين ما حدش عارف، ما الواحد عايش في وسط مش شايفه، حوالينا ملائكة وجن وشياطين ما احنا شايفينهم، المسوس المستمرة مسائل محتملة جدا، والمسوس دي ممكن تكون مضرة، دي حاجات ربنا اللي بيعلمها لأن هو الخالق. فالمسألة وضعت كحقيقة وهي متروكة بعد كده للمستقبل. غريبة كمان مسألة صناعة المطر، محاولة الإنسان أنه يصنع المطر، برضو جات لها ذكر غير مباشر. ربنا سبحانه وتعالى يقول حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا إلى آخر الآية. ربنا بيقول حيجي وقت هيظن أهل الأرض أنهم قدروا عليها، فبيبقوا يعملوا البرد ويعملوا الصيف برد والشتاء حر، وينزلوا مطر وينقلوا جبال ويعملوا سدود، هيجي وقت أهل الأرض يظن أنهم قدروا عليها. إيه اللي هيحصل ساعتها؟ يقول لك حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس، اللي هي إشارة إلى الساعة أو القيامة. أو إذن هيجي في آخر الزمان وقت الإنسان علومه عن طريق علومه هيتهيأ له أنه حكم خلاص، عمل المطر ونزل مش عارف ايه وقلب الربيع خريف والخريف ربيع وكيف الاجواء ونقل الجبال وعمل السدود وزرع الاجنة في القوارير ونقل قلب ميت لقلب حي هيتهيأ له انه هو خلاص ده حكم وبقت مقدرات الارض في ايده, ساعتها هيجي الامر وربنا هيجيب عليها سافلها على طول ويعلن قدرته النهائية على كل شيء. برضو الآية دي فيها إشارة بأن باستمرار قدرات الإنسان هتزيد وهيتهيأ له في يوم من الأيام إنه قدر. دي إشارة برضو لصناعة الأمطار. في الواقع المية دايما تذكر في القرآن بتشريف عجيب قوي, ويقول لك وأنزلنا من السماء ماء طهورا, ونزلنا من السماء ماء مباركة. وآية غريبة قوي في مبدأ الكون يقول لك وكان عرشه على الماء, عرش ربنا سبحانه وتعالى على الماء. ازاي الكيفية ازاي ما نعرفش, لكن هي الإشارة تدل على تشريف منتهى التشريف للمية. وجعلنا من الماء كل شيء حي, خلق كل دابة من ماء, فدي كلها تشريف. وزي ما حكينا في الأول المية دي شيء لا يستهان به وفيها خصائص عجب. وبعدين حتى الجنة دايما يجي ذكر الجنة وتجري من تحتها الأنهار والعيون, و يقول لك في ظل ممدود وماء مسكوب, اللي في الجنة حيبقوا في ظل وفي ماء مسكوب. دايما ذكر المية مع الجنة تشريف برضو. فمسألة المية دي اللي احنا نشربها ونستحمى بيها القطرة البسيطة دي, يجي الكيماوي يقول لك H2O يد 2 ألف وخلاص هيدروجين وأكسجين, لا دي المية دي شيء خطير خطير, وما علمنا منه لسه هنعرف قدام, ولسه مين يعرف حكاية مس الشيطان ممكن في يوم الأيام العلم يوصل له, وممكن يعرف إزاي المية بتذهب هذا المس. دي علوم لسه قدام هنعرفها, فده علم كبير علم كبير. وإلى حلقة قادمة بإذن الله.